في صفية عامة تسأل وتقول في العام الماضي في شهر رمضان ختمت القرآن الكريم عن والدي المتوفى من 12 عاما، وفي هذا العام أي في شهر رمضان المقابل علينا إن شاء الله أريد أن أختم القرآن الكريم عن أمي، مع العلم أنها ما زالت على قيد الحياة والحمد لله، ولكنها لا تجيد القراءة، مع العلم أيضا أنني لم أختم القرآن عن نفسي. وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليست الأدلة الشرعية فينا نعلم ما يقتضي قراءة القرآن عن الغيب، لا عن الوالد ولا عن الوالدة ولا عن غيرهما، وإنه يقرأ الإنسان القرآن لنفسه يريد ثواب الله نفسه، فنصيحتي لك أن تقرأيه ابتغاء وجه الله لنفسك أنت، وهكذا كل مؤمن يقرأ لنفسه لا يقرأ عن غيره. قد جهد بعضها إلى جواز ذلك ولكن ليس عليه دليل، والصواب أن الإنسان يقرأ لنفسه لا عن غيره، وإذا دعا ربه للغيب لوالديه لأخواته لإخوانه لأقاربه حال قراءته وفي أي وقت هذا كله طيب، فالإنسان يدعو لأقاربه والإخوانه المسلمين ويجر على ذلك. قال الله تعالى في وصف عباد الله الصالحين التابعين لمن سبقهم بإحسان، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فأثنى عليهم بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحب يدعو له، تبين أن الدعاء ينفع. وهكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المؤمن لأخيه في ظهر الغيب قال ملك الموكل آمين ولك المثل، فالمؤمن مشروع له الدعاء لإخوانه المسلمين ولقراباته ولوالديه وترجع له الإجابة، فلا حاجة إلى أن يقرأ عن غيره، بل يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه ولإخوانه المسلمين بما يشاء الله له من دعاء قبل المغفرة النجاة من النار وللجنة وضعاف الحسنات إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.